بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله الكتاب الأخير من مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمة الله عليه، هذا الكتاب العظيم النفيس، وختمه بأحسن ختام وهو فضائل القرآن. جعل ختام كتابه هو فضائل القرآن. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، جوفه كالبيت الخرب، الخرابة اللي هو مأوى الخرابة، دائما مأوى الشياطين ومأوى عذرات الناس، دائما القاذورات والعذرات والشياطين تكون في الخرابات. فإذا كان بيته قلبه خرب فارغ من القرآن، أعوذ بالله من ذلك، هو كهذا. كذلك البيت، وسيأتي إن شاء الله الآن، البيت اللي ما يقرأ فيه القرآن يكون مثل خرابة، يكون مأوى الشياطين ومأوى الأمراض. نعم. أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. نعم، عبد الله بن مسعود ستكثر آثاره هنا، لأنه رضي الله عنه خدين القرآن وجليسه وصاحبه وخليله، وكان علمه كله في القرآن، وإذا اجتمع هو أصحابه يقرؤون القرآن، وسمع من أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما يشاركه غيره أثناء تلقينها، كان لوحده غير ما شارك فيه الصحابة، وجاء في تزكية خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وجاء رجل إلى عمر وهو في الموسم قال: إني تركت رجلا بالكوفة يملي المصاحف من قلبه، فغضب عمر غضبا شديدا حتى إنه انتفخ حتى ضاق عليه ما بين شعبتي الرحل من غضبه، وقال: ويحك، من هو لا أم لك؟ فقال عبد الله بن مسعود: فسري عن عمر حتى رجع إلى حالة الأولى، وقال: لا أعلم أحد أحق بهذا منه، وسأحدثك عن ذلك، إني كنت أسمر أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما انصرفنا من سمرنا إذا رجل بالمسجد يقرأ، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته، يقول: وأنا ما عرفته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا فليسمعه من ابن أم عبد، فعرفت أنه ابن مسعود. ثم لما فرغ من قراءته رفع يديه يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى، سل تعطى. ثم ذكر مسابقة الصديق والفاروق في تبشير عبد الله بن مسعود. فالمراد أنك إذا أتيت في أبواب القرآن وفضائل القرآن وسور القرآن ستجد آثار عبد الله كثيرة. يقول عبد الله: القرآن مأدبة الله. المأدبة يعني المائدة اللي يصنعها الإنسان ويدعو الناس إليها، والله عز وجل أنزل هذا الكلام المحكم المعجب المعجز ودعا الناس إليه. وكما لله المثل الأعلى، كما أنك أنت إذا يعني صنعت لك مائدة وتأنقت فيها، أن أحب الناس إليك اللي يجيب دعوتك، ما تريد أن تبقى المائدة هذه ما حد ينظر فيها ولا حد يأكل، فأحب الناس إليك من أجاب الدعوة. كذلك رب العالمين وضع مأدبة، وأحب الناس إليه من أجاب إلى هذه المأدبة. فخذوا منه ما استطعتم، ولا شيء أصفر يعني أفرغ وأخسر، يقال صفر البيت من متاع إذا خلى منه، من بيت ليس في كتاب الله منه شيء، وقلب ليس في كتاب الله من شيء، إنه كالبيت الذي لا ساكن له، كالخرابات. الله المستعان. نحرص على الذرية، على النساء، على البيوت. بعضهم ما في قلبه من القرآن إلا قليل. نعم. حدثنا أبو عامر قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله قال تعلموا هذا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول بألف لام ميم ولكن بألف ولام وميم بكل حرف 10 حسنات. نعم. حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني حفص بن عنان الحنفي أن أبا هريرة كان يقول إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. نعم، هذا الأثر ليس في الكتب التسعة إلا في الدارمي، وأخرجه مثله ابن أبي شيبة، وهو أثر عظيم. السلام. ويبين لك الآن، يبين لك كثرة أمراض الناس والنفسية والروحية وكثرة ما يتلبسهم من الجن والعين والسحر واكتئابهم وأمراضهم كثرة عند الناس. هذا هو السبب. البيوت ما فيها الآلات له وطرب وشيلات وصور وبلاء، والقرآن تلقاه مهجور، يعني يضعونه في الدواليب وإذا جاء رمضان فتحوه تحلة القسم ورجعوه. البيت يتسع على أهله، والله أن البيت اللي يقرأ في القرآن إنه يتوسع على أهله ويبارك لهم فيه ويحبونه ويفرحون به، وتحضر الملائكة، يكون البيت فيه سكينة، حتى المشاكل الزوجية تقل فيه لأن الملائكة تحضر، تحضر معها السكينة والرحمة، وتهجر الشياطين تفر منه، الشياطين ما تبغى القرآن، ويكثر خيره، خير البيت هذا يكثر الذرية وفي الضيوف اللي يجون وفي الناس يكثر فيها الخير. وبالعكس البيت اللي ما يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله، لو أنه قصر تلقاه ضيقين عليهم، مشاكلهم واجد والملائكة ما تحضر ولا تجد فيه إلا أعوذ بالله التوتر والشياطين حاضرة، وخيره قليل، تلقى حتى لا ضيوف ولا أحد يجي فيه. هذا والله اللي كان عليه الصحابة. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. نعم، الحديث هذا عن طريق ابن لهيعة، يعني فيه يقول أشياء، لكن على افتراض صحته له وجه صحيح وله وجه غلط. الوجه الخطأ هو ما يحتج به الآن المقرئين، مقرئي المآتم ومقرئي القنوات واللي يتأكلون بالقرآن يغترون، يقولون خلاص اللي يحفظ القرآن ما يمكن يلقى في النار، وإن هذا القرآن لو يجعل في جلد ثم يلقى في النار ما احترق الجلد، فكيف إذا وضع في ابن آدم في قلبه، وإن الله ما اختصنا بحفظ القرآن إلا أنه ما يريد أن يعذبنا، فيغترون بهذا أعوذ بالله. مثل بعض الأحاديث اللي في العلماء أنه ما يعذبون ولا في أمثالهم، لا ليس صحيح، بل جاء في الحديث الآخر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن، أول مو بيعني أنه يدخل، هو أول واحد أصلا، أول واحد يسعر به النار يوم القيامة هو قارئ القرآن الذي يقرأ ليقال هو قارئ، سواء في القنوات ولا في المساجد ويصورونه هو يقرأ القرآن ولا في المآتم ولا يبيع قراءته، هذا ليس بصحيح. وإنما المراد والله أعلم أنه إذا كان يعمل به بحيث اختلط بجلده، القرآن إذا دخل في القلب اختلط بالعظم واللحم والعصب، فإذا اختلط بعظمه ولحمه وعصبه القرآن وأصبح هو اللي مسيطر عليه، هو اللي سيره، إن شاء الله أنه يشفع لصاحبه كما شفعت سورة الملك لصاحبها. هذا المراد والله أعلم، هذا وجه. والوجه الثاني وهو يحصل أحيانا وليس دائما هو الوجه الحسي، أنك أحيانا سبحان الله تشوف حريق احترق كل شيء في البيت وتلقى المصحف ما احترق، وهذا موجود مشاهد، والصحيفة اللي كتبوها في نفي بني هاشم علقوها في الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ترى الأرض أكلتها إلا ما كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله بسمك اللهم. فقال أبو طالب إن ابن أخي يقول الكلام هذا، فإن كان إنه صادق افتحوا الكعبة وستجدون، وإن كان كاذب ستجدون كلامه كذب. ففرحوا إن هذا تحدي واختبار له، يوم فتحوا الكعبة وجدوا الصحيفة قد أكلتها الأرض إلا ما فيه من بسم الله عز وجل. فقد يكون أيضا إن القرآن ما يحترق، وإن كان نحن الآن نراه نحرق حنا أصلا إذا كان يعني الأوراق نفسها تالفة وخشيت عليها من الابتذال والإهانة، سيأتي إن شاء الله في الباب أنك تحرق تحرق المصحف. لكن المعنى الأول أقوى، وهو أنه لو اختلط بعظمك ولحمك وعصبك وعملت به إن شاء الله أنه مؤشر أنك ما تحرق بالنار. نعم. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن أبي صالح قال سمعت أبا هريرة يقول اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة، إنه يقول يوم القيامة يا ربي حله حلية الكرامة فيحلى حلية الكرامة، يا ربي اكسه كسوة الكرامة فيكسى كسوة الكرامة، يا ربي ألبسه تاج الكرامة، يا ربي ارض عنه فليس بعد رضاك شيء. القرآن نعم الشفيع، القرآن نعم الصاحب، نعم الصاحب إن جاء العذاب دافع عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم. وسورة ستأتي كل الأحاديث هذه دافعت عن صاحبه حتى نجا من عذاب القبر. وهنا يقول لربه والمتكلم به سبحانه وتعالى يقول يا ربي حلي حلية الكرامة، يا ربي اكسو كسوة الكرامة، وربه يجيبه يا ربي ألبسه تاج الكرامة، يا ربي ارضى عنه. هذا والله نعم الصاحب، هذا مفروض اللي يكون صاحب وخليل والأيام كلها معه والساعات معه. هذا ما يخليك لا في القبر ولا في البعث، ويوم القيامة يكون قائدك وسائقك يركض أمامك يعني ثوابه ويدافع عنك، وهو ليس بمخلوق هو كلام الله، لكن كما قال السلف يمثل ثوابه كأنه غمامة أو كأنه رجل صالح يؤنسك في القبر. نعم. حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن سفيان عن عاصم عن مجاهد عن ابن عمر قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا رب لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه، فيقال أبسط يمينك فتملأ من رضوانه. عندنا الهاء ساقطة فأكرمه. نعم. فيقال أبسط يمينك فتملأ من رضوان الله، ثم يقال أبسط شمالك فتملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة وتحل عليه الكرامة. عندنا ويحل حلية الكرامة. ويحل حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. نعم، هذا كلامه لربه و رب العالمين. يا رب لكل عامل عمالة من عمله، العمالة يعني أنه يعطى مقابل عمله. يقول وأنا كنت أمنع اللذة والنوم، هذا هو صاحب القرآن اللي يشفع فيه، اللي يمنع القرآن اللذة ويمنع التوسع ويمنع النوم ويمنع الفضول ويمنع الحرام والشبهة. وإن شاء الله يأتي أثر ابن مسعود اللي قال ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبحزنه إذا الناس يضحكون. هذا هو صاحب القرآن الحقيقي، مو باللي بس لا يجاوز تراقيهم يتأكلون به. نعم. أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن الحسن بن عبيد الله عن المسيب بن رافع عن أبي صالح قال القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول ربي زده فيكسى تاج الكرامة، قال فيقول ربي زده فإنه فيقول رضاي. قال أبو محمد قال وهيب بن الورد كذلك، هذه نكتب تحتها فإنه عندنا أن تكتب فآته تصلح كذا وكذا، فإنه أو فإنه وإنه، نسخة كذا ونسخة كذا حتى يقول رضاي، ما عاد بعد رضاه شيء. نعم. قال أبو محمد قال وهيب بن الورد اجعل قراءتك القرآن علما ولا تجعله عملا. وش معنى كلام وهيب؟ كلامه صحيح. وش معنى كلامه؟ ومعناه لا تعمل بالقرآن، ها؟ لا تأخذ أجر على قراءة، إيه لا تجعل. يقول الحسن البصري لها أثر يشبه هذا، وكل هذه الآثار يا أخوة تأتي في فضاء القرآن إن شاء الله لأبي عبيد، فإنه جمع وأوعى. يقول الحسن البصري إن الله أنزل القرآن رسائل من ربكم لتعملوا بها، فجعلتم قراءته عملا، يعني جعلتم الوظيفة هي بس القراءة فقط. واليوم الله أن أكثرهم هكذا، كثير من أئمة المساجد والمشاهير والقراء وأهل القنوات عملهم فقط القراءة ولا يجاوز تراقيهم. لا، اجعلوا القرآن علم واعملوا بهذا العلم، ولا تجعلونه وظيفة فقط تقرأه من حنجرة وجاي. القرآن رسائل من الله، كل رسالة تحتاج أن تدبرها وتعمل بما فيها، فلا تجعل قراءة الرسائل هي عملك بس تقرأ الرسائل، جعل عملك العمل بما في هذه الرسائل. نعم. حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا إبراهيم الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا أتى أهله أن يجد ثلاث خليفات سمان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم خير له منهن. الله المستعان. رغبهم صلى الله عليه وسلم في من كل وجه، حتى قال لكم أعطاكم الله بالحرف الواحد 10 حسنات بالحرف الواحد. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات؟ والخليفة في لغة العرب الأولى اللقحة اللي في بطنها ولدها، وسمان، وفي لفظ أنه قال بيض أي من زيادة الشحم، وغر، وكل واحد وده بالشيء هذا، وده لا رجع لها ليه يلقى ثلاث خلفات، كل ما يرجع يلقى ثلاث خلفات سمان. كلهم قالوا نعم يا رسول الله. فقال ثلاث آيات يقرأهن أحدكم خير له منهن، وأربع خير من أربع، وخمس خير من خمس، وهكذا تقرأها وتدبرها وتعرف معانيها وتسأل الله العمل بها وتجتهد، والله أنا خير لك من أعدادهن من الإبل، والإبل هي خير مال العرب. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم هو الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور البين والشفاء النافع والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن بألف ولام وميم. نعم، هذا أيضا من وصايا عبد الله، ستكثر كما قلت لكم مأدبة الله، تعلموا مأدبة ما استطعتم، وضع فيها الله الموائد كلها والخير كله والعلم كله، وضع في القرآن، وحبل الله إذا تمسكت به ما تضيع، وهو النور وهو الشفاء لما في الصدور، وهو العصمة وهو النجاة. وبعدين بس النجاة لمن اتبعه والعصمة لمن تمسك به. وبعدين وصف القرآن فقال لا يزيغ فيستعتب، وبيجي فيه أخطاء مثل الكتب الأخرى يجي فيها زيغة، حتى الحكيم يجي له زيغة. وبعدين إذا منه رد واستعتب رجع عن زيغته، لا، القرآن أنت آمن إن ما في زيغات أبدا. ولا يعوج فيقوم، هو بيجي فيه ميل يحتاج تقويم أو كلام يحتاج توضيح، لا لا، مرة واضح ما فيه تقويم. ولا تنقضي عجائبه، تجدد مثل العد اللي تجدد. ولا يخلق على كثرة الرد، كل ما ترده ما يتفه ولا يتشان ولا يخلق كما يخلق الثوب من كثرة اللبس. اتلوه فإن الله يجركم على تلاوته. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. نعم، قال عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، حزن الصحابة، حزنوا على أنه ما عاد يشوفونه، فقال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كأن حي معنا. ولذلك هذه أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، كأن حي، كأنه ما مات، لأنه ترك فينا هذا الثقل العظيم مثل الجبل، ما نضيع، هو موجود معنا إن تمسكنا به، فيه الهدى والنور، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ما مات، كل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قوله موجود في القرآن. كذلك أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين وينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. نعم، كذلك من عصمة القرآن الصراط محتضر، تحضر الشياطين، الشياطين الإنس والجن ما يخلون الواحد يمشي على الصراط كما ولد عليه، لا ما يتركون. قال سيدهم الخبيث: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكيف تنجو من الشياطين اللي تحضرك يمينك ويسارك في الصراط وينادونك، ما بيقولون يا عبد الله تعال ظل، تعال ضيع، تعال افسد، لا، يقولون يا عبد الله الطريق من هنا، هذا طريق الجنة، أنت تريد الجنة هذا الطريق من هنا. فإذا كان ما مع القرآن تصدقهم تضيع، ما يعصمك من الشياطين، شياطين الإنس والجن وشياطين العلماء وشياطين الدعاة وشياطين الأحبار والرهبان وشياطين الجن، ما يعصمك منهم ويعلمك الطريق إلا القرآن. ولا كثير اللي يقولك يا عبد الله الطريق من هنا، تراك ضايع، مثل ما الإنسان في البر يجي واحد لو أنها طاعة ضاع، قال أنت خادي طريقك مو منا، طريق منا، ووداك المهلك. لكن إذا كان معك علم تقول لا طريق منا، هذا القرآن يوريك الطريق. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختم السورة، فإذا قرأ أحدكم السورة فليؤخر منها 2 حتى يختمها من آخر النهار، كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. نعم، هذا عند الختم، ليس السورة، السورة طريقة الصحابة رضي الله عنهم، ما يتركون منها 1 ولا 2 إلا إذا كان المراد التعليم، بمعنى أنه أول مرة يتعلمها، إذا بقى 2 يقول خلها في آخر النهار. أما في الختمة، والآثار موجودة في كتاب أبي عبيد، فيقول إبراهيم وغيره كانوا يستحبون أن يختموا في أول النهار أو في أول الليل، وبالذات يستحبون أن تكون ختمتهم في 2 المغرب أو 2 الفجر. يقولون أنه يعني عندهم آثار أن الإنسان إذا ختم المصحف في أول النهار أو في أول الليل صار بركة نهاره ذلك كله، وصلت عليه الملائكة حتى يمسي، أي تدعو له، وكذلك إذا كان في الليل، فكانوا يستحبون هذا الشيء. وأحيانا تختم في أي وقت، وخير الناس الحال المرتحل، الحال المرتحل اللي كل ما فرغ من الناس بدأ في البقرة يحل ويرتحل، هذا هو خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كل جمعة، كذلك أصحابه. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا جرير عن شرحبيل، عندنا حريز، قال أخبرنا حريز عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة، حريز بن عثمان يقول. نعم، تصحف المطبوعات إلى جرير. الحكم بن نافع هو أبو اليمان. نعم. عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة أنه كان يقول: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. إن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن، أي فهمه وعمل بما فيه، وليس حفظ، ما قال حفظ القرآن. القرآن قد يحفظونه حتى اليهود والمستشرقين والنصارى يحفظونه ولا ينفعهم، والوثنيين الآن الصوفية تلقاهم حافظين، والروافض يمكن بعضهم حافظه، والأهل الضلال ما ينفعهم حتى يعيه ويعمل بما فيه. ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، القرآن ما يجعل المصاحف وتعلق، يجعل في القلوب ويعمل به في الجوارح. الله المستعان. إذا دخل في القلب نفع. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعن القرآن. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه وإن أدب الله القرآن. نعم. هذا يقول أبو عبيد والعلماء يقول لها ضبطين, لها ضبطين تصلح هكذا, ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه, يعني يكون من التأديب, وكل واحد يضع له نظام تأديب يحب الناس يطبقونه مثل الآن المعلمين ومثل, والله عز وجل هو خير من يؤدبنا, وأدبه القرآن ويحب أن نعمل بأدب القرآن, هذا الضبط. والضبط الثاني يرجح كثير من العلماء ليس من مؤدب, يعني يعود إلى المأدبة, ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه, يعني ليس من صاحب وليمة إلا يحب أن يأتي الناس وليمته, وإن أدب الله القرآن أي مأدوبته. هذا صحيح, هذا صحيح, كل معان حسنة. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. من دخل فيه فهو آمن, أي من دخل فيه هذا يعمل به. نعم. أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من أحب القرآن فليبشر. نعم. يقول لا تسأل عن نفسك إلا القرآن, يقول عبد الله الأثر نفسي طويل, لا تسأل عن نفسك إلا القرآن, إن كنت تحب القرآن فأنت تحب الله, ومن أحب القرآن فليبشر, إذا كان أنه يعلم من نفسه أنه يحب القرآن وليس الدعوة يظهر هذا في أنه خليل للقرآن ودائم القرآن معه ويقرأ آناء الليل وأطراف النهار ويعمل ما فيه وتدبره ويجعل علمه فيه فليبشر, هذا يبشر إن شاء الله, هذا يبشر والله. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال من أحب القرآن فليبشر. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون له قائدا إلى الجنة ويشهد عليه ويكون له سائقا إلى النار. نعم. يزيد المؤمنين إيمان ويزيد المرضى مرض ولا يزيد الظالمين إلا خسارة, سبحان الله, القرآن هذا شريف, فأما صاحبه فيشفع له ويقوده إلى الجنة, وأما اللي ما يعمل به ولا جعله خلف ظهره فيشهد عليه ويزخه بقفاه إلى النار. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا بديل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس, قيل يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن. وهذا أيضا من أعظم الشرف في القرآن, إن لله أهلين من الناس, أهله خاصته, شوف الآن لله المثل الأعلى, لا قالوا هذا من خاصة الملك ولا من أقرب الناس للملك ولا من الخاصة اللي دائما معه, دائما شعار شعاره وليس دثار. فقيل له من هم أهل الله؟ قال هم أهل القرآن, هم أهله خاصة, لكن أهله ليسوا الحفظة, أهلهم الذين يعملون بما فيه يكون القرآن دائم معهم. والله أن هذا أعظم شرف القرآن, وقد ألفوا العلماء في شرف أصحاب الحديث, وأما شرف أصحاب القرآن قليل اللي ألف فيه, بالعكس أعوذ بالله الآن يعني صار عند الناس يحتقرون معلم القرآن, يرون أن مقرئ القرآن هذا أنه مهنة الأعاجم ومهنة الناس اللي ما عندهم مهنة, وهذا والله من بلانا احنا, من تدني الإيمان عندنا, ويحتقرون الأذان, يعتبرون أن الرجل الشريف ما يأذن, عمر يقول لولا الخلافة ما سبقني أحد على الأذان, النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مقرئ القرآن, كل الصحابة يقولون أقرأنا, على كثرة أشغاله وحروبه وجهاده كل الصحابة لا سألت من أقرأك هذه السورة, قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم, جالس في المسجد يقرئهم القرآن. وذا الحين لو تقول واحد, لو تقول الشيخ فلان الشيخ مشهور فاتح حلقة يدرس القرآن تعجب الناس, الشيخ فلان يدرس القرآن يعني عجيب عندهم. بينما مشايخ الأولين والله أني أذكرهم كانوا يجلسون بعد الصبح وبعد العصر أحيانا في المسجد، ويأتيهم الأعجمي ويأتيهم العامل اللي توجه للسعودية ما يدري، ويأتيهم هذا ويقرؤون القرآن. الله أنها أعظم شرف إقراء القرآن. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن مغيث عن كعب قال عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهدا. وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم، يقول كعب الأحبار، وكعب عاد يعني متخصص في الكتب كلها، قرأ الكتب الأولى كلها، يسمونه الأحبار مو بحبر واحد، كعب الأحبار، ومع ذلك يقول عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل. سبحان الله، القرآن ترى يزيد العقل وينور العقل، وهو تلقيح اللب. والله أن القرآن يلقح اللب تلقيح عظيم، وأن المشايخ والعلماء اللي ما يهتمون بالقرآن يهتمون بكلام الناس تلقى كلام سامج وتافه ولا عليه نور. وأما اللي خدين القرآن لا والله تلقى حتى لبه واضح فيه، لب هو كله لب. ونور الحكمة، الحكمة ونورها أيضا، ويا نبيع العلم تفجر العلم من تفجر، وأحدث الكتب بالرحمن عهدا، هو آخر شيء جاء من الرحمن خالص لم يشب، لم يكله الله الأحبار الرهبان، حفظه بنفسه. وموصوف في التوراة قال تفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. هذا هو القرآن، هذول الأحبار اللي يعرفون القرآن ويعرفون قدره. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن مخراق عن أبي إياس عن أبي كنانة عن أبي موسى أنه قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن عليكم وزرا، اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. قال أبو محمد يزخ يدفع. نعم، إن كان القرآن قدامك هو بيسوقك الجنة، وإن كانك خليته وراء ظهرك ما تلتفت له ولا جاءك مسألة تفزع الكلام الناس ولا تفزع إليه، ولا عندك إن الهدى بتلقاه فيه، ولا تفكر إن المسائل المشكلة كلها حلها فيه، مخليه وراء ظهرك، يعني تقراه باستحلة القسم ولا تدور البركة ولا تدور الأجر. وللأسف والله هذا والله حال أكثر أهل عصرنا، والله إذا جاءتهم المسائل والمشكلات ما يفزعون القرآن ولا يتوقعون يلقون حلها في القرآن، يلقون حلها في كلام فلان وعلان. فمن جعله وراء ظهره زخ به في قفاه إلى النار، ومن جعلها أمام ساقه لن يدخل الجنة. هذا هو القرآن. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول أخذ علي بن أبي طالب بيدي ثم قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف، فصنف لله وصنف للجدل وصنف للدنيا ومن طلب به أدرك. وهذا أيضا سبحان الله، علي إذا إن بقيت، نحن بقينا والله بعد علي بقرون، سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف، صنف يقرأونه لله يدورون فيه العلم يدورون فيه الخير يدورون فيه لين القلوب. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يدورون أنها تلين جلودهم وقلوبهم. وصنف هم الآن تلقاهم في النت الآن وفي الكتب، يفلي المصحف فلي، وش يدور؟ يدور آية توافق مذهبه ويرد به على ذولا، وهذا يدورون المتشابه يردون به، وجعل القرآن يتنازعونه بينهم ويلوونه لوي، يقرؤونه والله الجدال. والله الآن إنهم كثير منهم في الأبحاث إنه يقرأ القرآن للجدل. وصنف للدنيا في المآتم وفي القنوات وفي يقرؤونه لأجل الدنيا ويحسن صوته لعله يشتهر ويصير له شهرة، لكن من طلب به أدرك، من طلب به ما عند الله أدرك. نعم. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الدرداء إن إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤونك السلام، فقال وعليهم السلام، ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم، فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. الخزامة اللي توضع في أنف البعير، يقال خزامة، هذه توضع في أنف البعير ويقاد بها البعير. فقال إخوانك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام، يبغون وصية من أهل الذكر، يعني من أهل القراءة، قال عليهم السلام، مرهم يعطوا القرآن بخزائمهم، يضع في أنفه خزامة ويضعها في يد القرآن، معنى أن القرآن يقوده في كل شيء، يأدبه، يعلمه. قال فإن فعلوا ذلك فإن القرآن سيحملهم على القصد، على الطريق القاصد، وسيحملهم على السهولة، على السهولة، ويجنبهم الجور والحزونة، الجور على الطريق والحزونة ضد السهولة. صدق الله أبو الدرداء ونصح، من جعل في أنفه خزامة ووضع الخزامة في يد القرآن سيقوده القرآن إلى أسهل الطرق وأقصد الطرق، حتى في المسائل العلمية الفروع والأصول بيدل على الحق من أقرب طريق، وبجنبه الجور والحزونة هو... نعم. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا حسين الجعفي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث عن الحارث قال دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت ألا ترى أن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال قد فعلوها. قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن. قلت وما المخرج منها؟ قال كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. الأعور هو الحارث، الحارث الهمداني، وكان أعوره صاحب علي، وإن كان إنه يعني عنده بعض الأشياء مذكورة في الكتب، لكنه كان يعني يمشي مع علي. وهذا الأثر الله أعلم أنه الأغلب أنه من كلام علي، وإن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأن الأسانيد فيها شيء، وعلي سبحان الله يعطيه الله حكمة. وهذا والله ما أحد وصف القرآن بمثل هذا الوصف إلا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نفسه كلام الله. فصل ليس بالهزل، إن بغيت أخبار ما قبلكم وجدت، وإن بغيت أخبار ما بعدكم وجدت، وإن بغيت ليحكم بينكم وجدت، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره ليس حرمه الله بل أضله الله، وإني لا أظن الآن أن أكثر ضلال العلماء والمؤلفين إن بهذا السبب طلبوا الهدى في غير القرآن فأضلهم الله، يحوس طول عمره ولا يجد الحق ولا يمسك به، أضله الله. ثم ذكر هذه الأوصاف له، لا تزيغ به الأهواء، لا تلتبس به الألسنة، لا تشبع منه العلماء، لا يخلق عن كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، من حكم به عدل، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. حتى الجن قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا محمد بن مسلمة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن الحارث عن علي قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتن من بعدك، إن أمتك ستفتتن من بعدك. قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج منها؟ قال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شوف كيف وصف الله نفسه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، خلاص وش تبي عاد، ما يمكن يأتيه الباطل من أي جهة، وبعدين تنزيل، ومن حكيم، ومن حميد، محمود على كل شيء ومحكم، ها وش تبي عاد. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. ثم قال علي للحارث خذها يا أعور. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفهم بالقرآن. إيه والله، هو خلاصة الحكمة، إذا كنت تفهم القرآن وتعرف وجهه ووجوهه ومخارجه ودلالاته فقد أوتيت الحكمة، بل خلاصة الحكمة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء، قال الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. نعم، سبحان الله. نعم. أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن خيثمة قال لامرأته قال لامرأته إياك أن تدخلي بيتي من يشرب الخمر بعد أن كان يقرأ فيه القرآن كل ثلاث. هذا قصة طويلة موجودة في أبي عبيد سبحان الله، تقول امرأته، شوف السلف إيش كان عندهم من الخير، تقول امرأته أني طول حياته معه أجهد أني أشوف كم يختم في كم يختم، تقول ما أدري كم يختم فيه، حتى زوجته ما تدري، يا قرأ ولا ما تدري، تقول ما دريت إلا يمجي عند وفاته. قال أنت بتاخذين بعدي أحد؟ قلت لا ما أخذ بعدك أحد. قال لا أنا ما أبغى هذا. ألا خذي، لكن أخذي اللي تبين. ألا أخوي، أخوه قال أخوي فاسق ويشرب الخمر، وأنا والله خايف أن البيت هذا اللي كان يختم في القرآن كل ثلاث ليالي أنه يجي في واحد يشرب فيه الخمر. تقول فعرفت أنه كان يختم كل ثلاث. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكأ على فراشه أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن. نعم، يقول إيش يمنع أحدكم، لا رجع من سوقه ولا من درسه ولا من جامعته ولا هذا، إذا اتكأ على فراشه يقرأ له ثلاث آيات، وإيش يمنع أحدكم، يروح يدور الكتب ويدور النت ويدور يفتح المصحف، لكن الشيطان هو اللي يمنع، ما يبغاك تقرأ القرآن. نعم. باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه. يكفي هذا.